الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يعتبر اتباع نمط معين أو نظام معين في الصلاة بدعة؟ يقول مثال ذلك في آخر ركعة في صلاة التهجد أدعو الله في السجدة بالإخلاص في العمل وقبوله، وفي السجدة التالية أحمد الله على كل شيء. يقول وجعلت هذا النمط في كل صلاتي تهجد أصليها، هل ما أفعله هذا يعتبر بدعة؟ مع العلم أني أفعل كل ما جاء في الصلاة من شروط وأحكام وسنن. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العبادات التوقيف على النص، فلا يجوز لنا أن نتعبد لله عز وجل بعبادة إلا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. وقد دل الدليل الشرعي على استحباب تكثير الدعاء في السجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. فقوله فاجتهدوا في الدعاء وقوله فأكثروا في الدعاء، هذه ألفاظ يسميها الأصوليون مطلقة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الدعاء أو نوع الدعاء الذي ينبغي أن يكون في السجود. فبأي دعاء دعا الإنسان به في سجوده فإنه يدخل في مطلق الدليل الآمر بالاستكثار من دعاء الله عز وجل في السجود. فكون الإنسان يدعو الله عز وجل في سجوده بشيء من أمور دينه أو دنياه أو آخرته أو رزقه، كل ذلك سائغ جائز. وإذا خصص الإنسان شيئا من الأدعية في السجدة الأولى فلا بأس بذلك، وإذا خصص أدعية في السجدة الثانية فلا بأس بذلك، لكنه ليس تخصيص تعيين تعبدي، وإنما هو تخصيص تنظيم وترتيب في أمر الصلاة. فالسجدة الأولى يدعو مثلا فيها في أمور الآخرة، والسجدة الثانية يدعو له ولوالديه ولأولاده وللبركة في رزقه وصلاح ذريته، فهذا ليس تخصيص تعيين تعبدي بذات ما يقوله، وإنما هو تخصيص تنظيم وترتيب لأفراد الصلاة وما يقال فيها، فهذا لا بأس فيه ولا حرج إن شاء الله، سواء أكان في سجود الصلاة أو في سجود الرواتب القبلية أو البعدية أو في سجود الوتر والتهجد. فإذا نظم الإنسان ما يقوله في سجوده من الدعوات فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن كل صورة يفعلها تدخل في مطلق الدليل الآمر بالاجتهاد بالدعاء في السجود. تقبل الله منا ومنك، فوصيتي لك أن تواصل على ما أنت عليه وأن تجتهد في الدعاء لا سيما في السجود، فقمن أن يستجاب لك، والله أعلم.